والشرط لغة العلامة. طبعا الآن لازلنا في الحكم الوضعي، وقلنا الحكم الوضعي أربعة أنواع أو أقسام: علة وسبب وشرط ومانع. قد سبق الكلام عن العلة والسبب، اليوم إن شاء الله نأخذ الشرط والمانع. الشرط في اللغة العلامة، ومنه إشراط الساعة أي علامات الساعة، ومنه الشرطي أو الشرط، لأنهم قديما كانوا يتميزون بعلامات أو شارات معينة تميزهم عن بقية الناس. فالشرط لغة العلامة، وشرعا أو تعبير أدق نقول اصطلاحا، الشرط ثلاثة أقسام أشار لها المصنف رحمه الله. هناك شرط شرعي، وهناك شرط جعلي، وهناك شرط لغوي، رح يشير لها المصنف هنا. بدأ بالشرط الشرعي فقال: شرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم وجوده عدم وجود المشروط، مثل الطهارة للصلاة، يلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، يلزم لزوما، ما يستقيم أن ينعدم الشرط ويوجد إيش المشروط، ما يمكن. وهذا القيد ما يلزم من عدمه العدم احتراز عن المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم كما سيأتي، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فقوله ما يلزم من عدمه العدم هذا احتراز عن المانع الذي يلزم من وجوده العدم، مثل الحيض، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة. أما الشرط لا، يلزم من عدمه العدم، إذن عدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني إذا حصلت الطهارة لا يلزم من ذلك حصول الصلاة، إذا حصلت الطهارة لا يلزم من ذلك حصول الصلاة، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني ممكن تحصل وممكن ما تحصل. طيب قوله لذاته احتراز عن ماذا؟ قوله لذاته يريد أن يخرج ماذا؟ السبب. يعني يقول لك لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، احتراز مما إذا اقترن مع الشرط سبب، فصار شرطا وسببا بآن واحد، مثل دخول الوقت. دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، وفي نفس الوقت شرط لإيش؟ لصحتها. فلو صليت قبل دخول الوقت ما تصح صلاتك. فإذا دخول الوقت سبب أم شرط؟ باعتبار الاعتبار. تمام؟ أقول باعتبار الوقت، باعتبار مشروعية الصلاة، دخول الوقت مشروعية الصلاة المفروض يكون سبب مشروعية الصلاة في الوقت. طيب وباعتبار وجود الصلاة ستكون وباعتبار أنها تكون شرط، تكون شرط لصحة الصلاة. نعم، طبعا دخول الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوب الصلاة، واضح؟ فدخول الوقت سبب وشرط، سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحة الصلاة، واضح؟ فهنا مثلا ما يأتي واحد يقول دخول الوقت كلزم من وجوده الوجود، شلون تقول لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ نقول لا، احنا قلنا قيد لذاته حتى نخرج اذا اجتمع مع الشرط سبب، فاحنا نتكلم عن الشرط تجريدا، فاذا دخل عليه سبب واصبح سببا من وجه اخر لا تلزمني به. نقول كا لزم من وجوده الوجود، لزم من وجود الوقت وجوب الصلاة. نقول لا، أنا أتكلم عن دخول الوقت باعتباره شرطا بغض النظر عن كونه سببا لأمر آخر. واضح؟ لا لا، مو شرط صحة. أيوه طبعا، هو في شرط صحة وفي شرط وجوب، في شرط صحة وفي شرط وجوب. شرط الوجوب هو نفس السبب، هو نفس سبب الوجوب، مثل البلوغ مثلا بالنسبة للصلاة. البلوغ شرط وجوب، بمعنى سبب من أسباب وجوب الصلاة البلوغ. البلوغ والعقل ودخول الوقت، هذه كلها شرط وجوب لوجوب، لو شرط لوجوب الصلاة. نبدي شيخ بين شرط وجوب الصلاة. لا لا حقيقي، شرط شرط الوجوب. شو في فرق بين شرط الوجوب والسبب؟ شبه مترادفين يعني. شبه مترادفين. طيب، ثم قال: فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. ترجمة: السبب نوعان، السبب شرط، عفوا الشرط، عفوا الشرط نوعان، شرط سبب وشرط حكم. ما معنى هذا الكلام؟ شرط السبب هو ما عبر عنه بقوله: إن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع. الآن مر معنا في الفقه أن من شروط صحة البيع إيش؟ القدرة على التسليم. فاللي ما يقدر يسلم السلعة لا يصح بيعه، فالقدرة على التسليم شرط لصحة البيع. هذا الشرط هو شرط سبب وليس شرط حكم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن حكمة البيع شنو؟ الحكمة، حكمة البيع المبادرة، تملك لا، حكمة البيع أو الرسل للحاجات. أيوة، أي. الانتفاع. الانتفاع وسد حاجات الناس. تمام؟ هذه الحكمة أو هذه المصلحة ما سببها الموصل إليها؟ صحة الملك. فإذا ما صححنا الملك فلن تحصل هذه الحكمة وهي الانتفاع، لأن الملك إذا ما صح فبالتالي ما تحققت الحكمة. تمام. هذا الملك والذي هو سبب للحكمة ما يصح إلا بوجود القدرة على التسليم. فإذا القدرة على التسليم إذا عدمت أخل ذلك بحكمة السبب وهو الانتفاع، فأصبحت عندنا ثلاث مراحل: القدرة على التسليم شرط لصحة التملك الذي هو سبب للمصلحة المؤدية من البيع، وهو إيش؟ الانتفاع، ومصلحة الانتفاع وسد حاجات الناس. فلما إذا عدم الشرط هذا، إذا عدم هذا الشرط أخل بحكمة السبب، هذا يسمونه شرط سبب. الآخر قال: وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، وذلك مثل الطهارة للصلاة. الآن الطهارة، لو رجل صلى بدون طهارة عالما عامدا، ماذا ينتج له من ذلك؟ بس كبيرة الإثم، بل بعضهم كفره. الحنفية يكفرون من يصلي بدون وضوء متعمدا بلا عذر ولا نسيان ولا جهل، لأن هذا يعتبر مستهزئ بالصلاة. إذا استلزم عدمه، عدم الشرط اللي هو الطهارة، استلزم حكمة تنافي حكمة الحكم. الحكم الآن احنا ليش نصلي؟ لكي نؤجر. فأنت لما تصلي بدون وضوء أثمت، فانعدام هذا الشرط سبب لك نقيض الحكمة المقصودة من الطهارة، من الصلاة. واضح؟ يعني الطهارة عدمها والصلاة بدون طهارة يسبب ذلك، يؤدي ذلك إلى نتيجة معينة، هذه النتيجة هي الإثم. لو وجدت الطهارة يؤدي إلى نتيجة مغايرة مناقضة للنتيجة التي أدت، إذا التي وصلت إليك إذا كنت غير على غير طهارة، فالنتيجة هذه مناقضة لهذه، فهذه يسمونه شرط حكم. طبعا شو الفرق قول لي بين الاثنين؟ أقولك ما في فرق من ناحية الاعتبار الشرعي، كلها شروط. فصحت فالقدرة على التسليم شرط والطهارة شرط، ولكن هذا تنويع باعتبار الضرر الذي سيؤديه الخلال بهذا الشرط. فالنوع الأول من الشروط راح يؤدي إلى الإخلال بحكمة السبب، ما راح يعطيك نتيجة. يعني شنو اللي بوصله؟ أن النوع الأول ما راح يعطيك نتيجة مناقضة للنتيجة الأولى، ما في نتيجة أصلا، بخلاف الشرط الثاني الذي سيعطيك نتيجة مناقضة للأولى وهي الإثم. واضح؟ بمعنى لو أنت مثلا بعت بدون قدرة على التسليم وتم البيع، أنت اللي صار، كل اللي صار أن حكمة البيع انتفت، لأن راح نرد المبيع لصاحبه، القاضي الشرعي راح يقول هذا بيعك باطل، رد هذا إلى هذا، بس ما في شيء زيادة، ما في شيء زيادة. لكن لو تصلي بدون وضوء ما في شيء راح يرد، الإثم انتهى، راحت عليك. لكن كلاهما إيش؟ شرط. وهذا التقسيم فقط باعتبار أثر هذا الشرط أو أثر ترك هذا الشرط. كما الشرط السبب يلزم يؤدي إلى النقيض. نعم. ذكرنا شيخ مثال الصلاة، والصلاة شيخ قد يصليها لحكمة أن يظل مسلما. طيب. هذا شيخ على هذا لو ترك الصلاة قياس عند الحنابلة قياس على هذا المذكور يكفر مثل الحنفية. لا لا، مو هذا، يعني مو هذا المقصود. مقصود أن الحكمة من الصلاة، الحكمة الكبرى من الصلاة حصول الأجر، وهو الجنة ورضا الرحمن، هذا كله يدخل في دائرة الأجر. والصلاة بدون طهارة، بدون هذا الشرط، تؤدي إلى الإثم، أدت إلى غضب الرحمن والنار إلى، فهو نقيض المصلحة إذا التزمت الشرط. مش ليش خرجها؟ يعني المصلحة هي موجودة، أن يظل مسلم. بس الحين لو واحد ما طول حياته ما صلى، كله يصلي بدون وضوء، يظل مسلم؟ حتى فنفس الفكرة، تبي تشيل الإثم والأجر وتحط الإسلام والكفر، يعني تصح تصح عند الحنابلة بس. طيب، ثم قال، وهو الآن راح يقسم لك الشرط، يقول لك وهو عقلي وشرعي ولغوي وعادي. هذه نوع الشروط. العقلي، شرط العقلي اللي هم بناء على التعريف ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا عقلي، كالحياة للعلم، كحياة لعلم. فالآن الحياة يلزم من عدمها عدم العلم، ما في واحد عالم ميت مدام مات انتهى علمه، ولكن لا يلزم من وجوده وجود، فلا يلزم من حياتك أن تكون عالما، صح؟ هذا شرط عقلي. شرط الشرعي كالطهارة للصلاة، يلزم من عدمها العدم، إذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة، ولكن لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، إذا تطهرت ملازم قد صل. لغوي، كأنت طالق إن قمت، كأنت طالق إن قمت. الآن يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم قيامها عدم الطلاق، واضح؟ ويلزم ولا يلزم من وجوده وجود الطلاق وجود أن يكون بقيام، قد يكون طلاق بغير قيام. وهذا كالسبب، لا هنا لا يلزم وجود الطلاق وجود القيام، ولكن هنا يلزم من وجود القيام وجود إيش؟ الطلاق. لماذا؟ لأنه قيدها بصيغة الشرط اللغوي، فأصبح كالسبب الشرعي. هذا بالذات الشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود، ولكن يخرجه ذلك عن كونه شرطا ولا ما يخرجه؟ ما يخرجه، لأن احنا في القيد حطينا لذاته احترازا من هذه النقطة. إذا اجتمع السبب والشرط، واضح؟ فهنا لا يخرجه عن كونه شرط. وعادي يعني نسبة للعادة، كغذاء للحيوان. الآن الحيوان يلزم من عدم الغذاء عدم الحياة، ولكن لا يلزم من الحياة من وجود الغذاء وجود الحياة. ممكن واحد يتغذى ويقتل بطريقة أخرى ويموت بطريقة أخرى، لكن الغذاء شرط للحياة عادة. ما في واحد يعيش بدون غذاء، لكن ممكن واحد يتغذى ويموت بطريقة أخرى، بمرض، بقتل، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب الآن انتهينا، هذا يسمونه الشرط الشرعي، ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. النوع الآخر من الشروط هو الشرط الجعلي. قال وما جعل، هذا التعريف الثاني للشرط أو المسمى الثاني أو الإطلاق الثاني، كلام معنى واحد. قال وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. وهي ما يسمى بالشروط في العقود إذا تذكروا، مثل واحد يشترط يقول أنا أشترط في هذه الدابة أن تكون مثلا من النوع الفلاني، أو أشترط في العبد أن يكون كذا، أو أشترط في كذا أن يكون كذا. هذا شرط، ولكنه ليس بالمعنى الأول من الشرع، وإنما هو من العاقد. لذلك سمي شرطا جعليا، أنت الذي جعلته في العقد. قال وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي، يعني حكمه كحكم الشرعي، إذا أخللت به فسد العقد، كما إذا أخللت بالشرط الشرعي فسد العقد. شرح بورد تقسيم الشرط ولا الأحكام واحدة؟ الأحكام واحدة، ولكن من مصدر الشرط، هذاك مصدر الشرع، هذا مصدر العقد. نعم. ما شيخ الشرط الجعلي كالشرعي شيخ؟ نعم. والشرعي لو تعدد الشروط جاز، الشروط صرفتم تنوية. لماذا شيخ لماذا من جمع بين الشرطين بطل البيت؟ للنص، لا شرطان في بين النص اللي أخرجه. النوع الثالث من الشروط الشرط اللغوي، اللي هو ما يسمى بالجملة الشرطية، جواب الشرط وجزاء الشرط، أو فعل الشرط وجواب الشرط. قال واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية، يعني صيغة الشرط في اللغة، مثل إذا جاء فلان فأنت طالق، إذا دخل رمضان فعلي كذا وكذا، هذه صيغة شرط. ولكن هل هو شرط بمعنى الشرعي؟ لا، وإنما هو كالسبب. يعني شنو السبب؟ إذا تذكرون تعريفه، ما يلزم من وجوده الوجود. قال واللغوي أغلب استعماله في سببية، ما معنى سببية؟ أي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، إما عقلية أو شرعية. العقلية مثلا كقولك إذا طلعت الشمس أشرقت الأرض، هذا سبب عقلي. إذا أكلت شبعت، هذا سبب عقلي. أو شرعي كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. لأن هذه الآية هل هي سبب أم شرط؟ سبب هي شرط لغوي. أيوة. هي سبب شرط. بالضبط. هي لغة شرط لأن جملة شرطية في فعل الشرط إن كنتم جنبا وجزاء الشرط فالطهر، ولكن في الشرع ليس شرطا بمعنى ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده وجود ولا عدم لذاته، وإنما هو سبب. فشنو سبب وجوب الطهارة عليك؟ وجود الجنابة. لذلك قال هنا وأغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية. ثم قال واستعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه. شنو معنى هذا الكلام؟ كقول القائل إن تأتني أكرمتك، إن تأتني أكرمتك. الآن هذه العبارة شد العليه تكلم. أيوة. شرط للإكرام الإتيان. تمام. فصار للإتيان شرط واحد. أيوة. يعني هذا يطلق عليه السبب. أيوة. يعني أنا حصرت إكرامي لك بإتيانك. فلو أكرمتك بأمر آخر غير الإتيان كلامي ما له معنى يصير. مرة أخرى لما أقول إن تأتني أكرمتك كأنك تقول حصرت إكرامي لك بشرط إتيانك. هذه العبارة تدل على الحصر. فهنا لما يقول واستعمل لغة في شرط اللي هو الإتيان لم يبقى لمسبب شرط سواه، يعني وجود الإكرام حصر في المجيء. واضح؟ فضيق، مع أن كان بإمكانه يكرمه لأي سبب آخر، ممكن يكرمه بدون سبب، ممكن يكرمه لعلمه، ممكن يكرمه لقراءته، ممكن يكرمه لأي شيء، لكن هو لما قال إن جئتني أكرمتك ألغى أسباب الإكرام الأخرى وحصرها بإيش؟ بالإتيان. هذه دلالتها اللغوية. ثم قال والمانع، وهذا الرابع من أنواع الحكم الوضعي. المانع قال ما يلزم من وجوده العدم، لا من عدمه وجود، وفي نسخة ولا يلزم من عدمه، وهذه لعلها أحسن، وجود ولا عدم لذاته. يعني يلزم من وجوده العدم، مثل القتل بالإرث، يلزم من وجود القتل عدم الإرث، مثل الأبوة في القصاص يلزم من وجودها عدم إيش؟ القصاص. واضح؟ يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني لما يكون أنا ماني قاتل مو شرط أرث، ومو شرط أني ما أرث، لكن قال هنا لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ليش قال لذاته؟ احتراز من إيش؟ أيوة. شلون احتراز من السبب؟ هذا احتراز من ورود سبب آخر يرفع المنع. مثال أب ارتد فقتل ولده، الآن هل يقتل ولا ما يقتل؟ مرتد وقتل ولده يقتل ولا ما يقتل؟ طيب وحد الردة وين؟ غير القتل. أنا سألت أنا سؤال واضح، رجل ارتد ثم قتل ولده يقتل ولا لا؟ يقتل. أيوة. هل قتل لأنه قتل ولده؟ وإنما قتل إيش؟ للردة. طيب واحد يقول شلون تقول أن الأبوة مانعة من القصاص والقتل؟ نقول هذا لا، ما قتل لأنه أب القاتل، هو قتل لأمر آخر. لذلك كلمة لذاته حتى تخرج هذا الاحترازات، يخرج هذه الإيرادات. إحنا نتكلم عن هو ما هو في الحقيقة ما قتل لأنه قاتل، هو قتل لسبب آخر وهو الردة. طيب، أو قد يكون قتل ابنه رجل آخر يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. يقتل مو لأن قتل ابنه، قتل معه آخر. فشون تقول أنت الأبوة مانعة؟ نقول لا، أفصل هذا عن هذا، جهة منفردة. طيب، ثم قال: وهو أي المانع إما لحكم كأبوة في قصاص، أو لسبب لسببه كدين مع ملك نصاب أو ملك نصاب. طبعا المانع إما لحكم، والحكم هو وصف، الحكم المانع، الحكم المانع هو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم السبب. مرة أخرى، الحكم المانع، الحكم المانع هو وصف وجودي ليس سلبيا، وجوديا ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء السبب، مع بقاء حكم السبب، مثل الأبوة في القصاص. الآن الأبوة وصف وجودي ولا سلبي؟ وجودي، هو أب ظاهر ومنضبط. هل في واحد خلاف أن هذا أب ولا مو أب؟ ما في شك، يعني مو مثل المشقة، المشقة غير منضبطة، لكن الأبوة شنو؟ منضبطة، وصف وجودي ظاهر منضبط يقتضي نقيض حكم السبب. الآن السبب اللي هو القتل، القصاص، لما أقول مثلا من قتل يقتل، شنو الحكمة؟ استشفاء. الحكمة في القرآن منصوصة، لا. ولكم في الحياة قصاص، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لقطع إيش تسلسل القتل، أن هذا قتل ثم هذا يقتل منه ثم هذا يقتل، لا، القاتل يقتل وانتهى، هذه حكمة القصاص. لكن الأب لو قتلناه فنحن أدينا، نتج عن قتل الأب أننا قتلنا سبب حياة هذا الولد، سبب وجوده الولد هذا المقتول، من سبب وجوده؟ الأب بعد الله، الله هو المسبب، لكن سبب الوجوب الوجود هذا الأب. فكيف نحفظ حياة بقطع سبب الحياة؟ أي يعني سبب حياة هذا الولد الأب، فكيف يعني نعدم هذا الأب؟ طبعا المسألة فيها نص وانتهى، ما في كلام، لكن هذه نقاشات الأصوليين يعني. فهنا المانع أتى لحكم، حكم ظاهر منضبط منع القصاص، أو لسببه. السبب هو الوصف الذي يخل وجوده بحكمة السبب، مثل الشرط قبل شوي، مش قلنا شرط سبب وشرط حكم؟ هذا نفس الشيء، مانع حكم ومانع سبب. مانع السبب هو الوصف الذي يخل وجوده بحكمة السبب، رحمكم الله، كالدين مع ملك نصاب. الآن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، واحد ملك النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة. طيب شنو حكمة هذا السبب؟ ليش خلينا اللي يملك نصاب يزكي؟ شنو الحكمة؟ شكر الله عز وجل على النعمة اللي الله أزعج أنعم عليه بها بهذا المال، وليواسي الفقراء، واضح؟ فيعني اللي عنده مال يشكر الله عليه ويواسي غيره. طيب إذا كان عنده مال ولكن وجد شيء أخل بحكمة هذا المال وهو الدين، أنا صحيح عندي 1000 بس عليه 2000، فأنا أحتاج إلى مواساة، ولست مهيئا لواسي غيري لأني أنا مطلوب مديون. فالحكمة من وجوب الزكاة علي اختلت وهو مواساة الغير، لأني أنا اللي أحتاج مواساة. جيتك يا عبد المعين تعلني، جيتك يا عبد المعين عاوز تنعان على قوتنا، فأنا اللي أحتاج إعانة، فاختلت حكمة السبب. فهنا أصبح الدين مانعا من وجوب الزكاة على المذهب. طبعا المذهب عندنا مطلقا الدين يمنع وجوب الزكاة، سواء كان ظاهرا أو خفيا، سواء كان حالا أو مؤجلا، عليك دين ما عليك زكاة، انتهى. أو يخصم من مقدار نصابك مقدار الزكاة، إذا كان وصل إلى أن أنقصك عن النصاب لا عليك زكاة أبدا. طبعا المسألة خلافية، لكن هنا نتكلم عن المذهب. طيب لماذا؟ لوجود صفة في السبب اللي هو ملك النصاب أخلت بحكمته، وهو مواساة الغير، لأن المدين ليس مهيئا ليواسي غيره بذلك. لذلك قال وهو أي المانع، إما لحكم وجود حكم معين وهو الأبوة، أو لسبب وهو صفة وجدت في السبب أخلت بحكمته، كالدين مع ملك النصاب. ثم قال ونصب هذه أي الأحكام الأربعة السابقة كلها، السبب والشرط والمانع والعلة، مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. يعني اللي يقول هذا سبب لهذا أو هذا شرط لهذا، هذا يحتاج إلى حكم شرعي. إلى حكم شرعي، فهناته لابد له دليل وتستعمل معه. يعني ما يأتي واحد يتشهى ويضع شروطا من عنده، يعني هذا حكم شرعي يقتضي اتباع الطرق الشرعية في إثبات الأحكام، لأنه حكم لكنه حكم وضعي. واضح؟ طيب بقى عندنا الفساد والصحة لعلنا